الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد. وصلنا في تفسير سورة البقرة من تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله عند قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. القائلين بهذا هم طوائف متعددة، منهم اليهود قالوا عزير بن الله، ومنهم النصارى قالوا المسيح بن الله، ومنهم طوائف من المشركين قالوا الملائكة بنات الله، وقالوا اتخذ الله ولدا، ادعاء أن الله سبحانه وتعالى له الولد. هذا محض افتراء، لأن هذا الافتراء طعن في قيومية الله وطعن في غناه وطعن في وحدانيته وطعن في كمال قدرته، وهذا كله مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله متفرد بالقيومية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومتفرد بالغنى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. متفرد سبحانه بالوحدانية: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسبحانه متفرد بكمال القدرة: لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. إذن لماذا يحتاج سبحانه إلى الولد؟ فإذا كان عنده كمال القيومية وكمال الوحدانية وكمال القدرة وكمال الغنى، فلماذا يحتاج إلى الولد؟ لأن طلب الولد عجز وضعف ونزول، وهذا مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. وقالوا اتخذ الله ولدا، وهذا فيه سوء أدب من الخلق إلى الخالق، فكان يجب على المسلم والكافر أن يوقر ربه وينزهه ويعرف قدره فينزه الله عن ذلك. ولذلك ربنا عاتب المشركين فقال عنهم: وما قدر الله حق قدره. لأن من علم قدر الله لن ينسب الولد إليه، ولكنهم سفهاء كفار جهلاء لا يعرفون قدر من يتكلمون عنه، نسبوا هذه الفرية إليه. ولهذا قال الله سبحانه، قال إيه؟ سبحانه ينزه نفسه عن هذه المقولة وينفي عن نفسه الولد. ولهذا قال الله تعالى: قل هو الله أحد، ولم يقل قل هو الله الواحد، لأن الأحد ليس بعدها اثنين، لكن الواحد بعده اثنين. قل هو الله أحد، الله الصمد، فهو سبحانه متفرد بالوحدانية. الله الصمد لا يحتاج إلى جوف فيأكل ويشرب، الله الصمد، بل الخلائق تصمد إليه، تحتاج إليه في طعامها وشرابها. الله الصمد لم يلد ولم يولد، ليس له أصل وليس له فرع، ليس له أصل منه نتج وليس له فرع خرج منه، لذا قال ولم يكن له كفوا أحد، ليس له زوجة وعليه الصلاة والسلام، وليس له ولد سبحانه وتعالى. وقال الله وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، حتى قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كبرت كلمة عظيمة جدا، كلمة عظيمة جدا. ولهذا قال الله أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. كيف تدعون أن له ولد ولم يعلم أن الله له زوجة حتى يأتي منها الولد؟ أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. هذا الأمر مزعج جدا للموحدين، أن ينسب الولد إلى الله، بل هذا الأمر هو شتم للرب سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وأما شتمه إياي وهو أنه قال اتخذ الله ولدا وليس لي ولد وأنا الواحد الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. فهذه أعظم فرية وجدت على وجه الأرض، أن ينسب الولد إلى الله. بل قال الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، فرية عظيمة جدا. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخذ الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. تكاد السماوات تربع أرض وتخرب الأرض بمن فيها، تكاد السماوات يتفطرن منه، العالم كله يكسر وكله ينهار وكله يضيع بسبب هذه المقالة الكاذبة الفرية العظيمة، أنهم قالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخذ الجبال هدا على أصحابها أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لا ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لأن اتخاذ الولد دلالة الحاجة والضعف والعجز، والله منزه عن ذلك. وهذا يعطيك إشارة إلى حلم الله بالكفار. مليارات أهل الأرض يدعون أن لله ولد، صح، ومع ذلك هو حليم بهم، صبور عليهم، حليم بهم صبور عليهم. تجد في بلاد المسلمين من غير المسلمين من يقول الله له ولد، ولهم معابد وكنائس ودير وبيع، ومع ذلك الله حليم عليهم صبور عليهم سبحانه وتعالى. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. تقرأ الشهادة بشكل تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله قوله وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. حدثنا العباس بن يزيد العبدي حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله. وهذا الإسناد من أصح الأسانيد في علم التفسير إلى قتادة، وكما قال الإمام أحمد: إذا جاءك التفسير من طريق يزيد عن سعيد عن قتادة فلا تسأل بعده. نعم. عن قتادة في قوله: وقال اتخذ الله ولدا سبحانه، قال: إذا قالوا عليه البهتان سبح نفسه. الله أكبر، الحمد لله. حدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا هودة، حدثنا عوف. وهودة هذا ابن خليفة، وعوف هذا الأعرابي. نعم. عن غالب بن عجرم، حدثني رجل من أهل الشام في مسجد منى قال. هذا رجل مبهم، والمبهم مجهول وعليه السند لا يصح. قال: حدثني رجل أهل الشام. نعم. قال: بلغني أن الله لما خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر. هو نفسه يقول بلغني، وهذه جهالة أخرى، هذه جهالة أخرى. قال: بلغني أن الله لما خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر، ولم يكن في الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة أو كان لهم فيها منفعة، ولم تزل الأرض والشجر بذلك حتى تكلم فجرة بني آدم بتلك الكلمة العظيمة بقولهم اتخذ الله ولدا، فلما تكلموا بها اقشعرت الأرض وشاك الشجر. وهنا ننبه إلى شيء، أن الشرك لما وقع في الأرض بعد 10 قرون من نزول آدم عليه السلام، لم يكن يعلم في الأرض شرك اسمه شرك اتخذ الله ولدا، وليس هو من أول الشرك الذي وقع في الأرض، لكن ادعاء أن الله له ولد هو شرك بمقياس الأزمنة محدث، بمقياس الأزمنة محدث. فلم يحكى لنا في كتاب الله أن قوم نوح ادعوا لله ولدا، ولا قوم صالح ولا قوم هود، وإنما الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا ظهر متأخرا في عصور بعض المشركين، ثم بعد ذلك ظهرت بقوة في كلام اليهود، ثم بعد ذلك ظهرت بقوة في كلام النصارى. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة اتخاذ الولد، ربنا قال فيها: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكوا. فكانت هذه المقالة سبقت مقالة اليهود أن عزير ابن الله، وسبقت مقالة النصارى أن المسيح ابن الله، لكن كانت المقالة ليست ببعيدة. إنما الشرك الذي وقع أول ما وقع كان في محبة الصالحين التي أفضت إلى الوقوع في الشرك، أما شرك اتخاذ الله الولد لم يكن معلوم في هذه الأمم المذكورة. نعم، تفضل. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وقد تقدم تفسيره. نعم. قوله سبحانه. نعم. حدثني أبي، حدثنا سهل بن عثمان. نعم. حدثنا أبو مالك يعني عمرو بن هاشم الجنبي. أي. يعني عمرو بن هاشم الجنبي. عن جويبر. هو جويبر بن سعيد، هذا رأي متروك، مشهور أنه متروك. نعم. عن جويبر عن الضحاك في قوله. والضحاك ابن مزاحم، وهذا إمام في التفسير في زمانه، وينقل التفسير بكثرة عن ابن عباس، ولكنه لم يسمع التفسير من ابن عباس، فإذا وجدت أي سند في التفسير، وهذا ينقله بكثرة الطبري وابن كثير في تفسيره، إذا وجدت الضحاك بن مزاحم هذا عن ابن عباس فاكتب عليه منقطع، لأن الضحاك بن مزاحم الهلالي لم يسمع من ابن عباس التفسير، والله أعلم. نعم. عن الضحاك في قوله سبحان يقول سبحان عجب. أي. وهذا عجب أي تعجب يا من تسمع هذه المقالة، كما في قوله تعالى بل عجبت ويسخرون، أي تعجب يا من تسمع هذه المقالة إذا سمعت أنهم قالوا اتخذ الله ولدا فتعجب، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بل هي من أدوات التي تنفي ما قبلها وتثبت ما بعدها، بل كبلى، ومن العلماء يقول بلى أصلها بل، فبل تنفي هذه الدعاء الكاذب وتثبت له ما في السماوات والأرض، أي هو الذي خلق ويملك ويدبر أمر من في السماوات وأمر من في الأرض، فلماذا يحتاج الولد؟ لماذا يحتاج؟ فالله لا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج، كل هذا الله منزه عنه، لأنه قال الله الصمد. الصمد من معانيها ما ذكرت وهذا، لا يأكل لا يشرب لا رغبة له في الولد، بل له ما في السماوات والأرض، السماوات جمع والأرض جمع، وإن كانت بصيغة الإفراد فهي سبع سماوات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فالسماوات سبع والأراضين سبع، كل له قانتون، أي كل من في السماوات ومن في الأرض طائع لله مقر له بالعبودية، يحتاج إلى ربه للدعاء، كل له قانتون قائمون بأمره مخلصون له، ما في أحد لا في السماوات ولا في الأرض سواء كان في الأرض مؤمن أو كافر إلا وهو طائع لله، قدرا نعم، خلقا نعم. الآن أنت لن تأكل من الرزق إلا ما قدره لك أيها الكافر، فأنت طائع، تعيش على هذه الأرض فأنت طائع، تستظل بهذه السماء فأنت طائع، يقدر عليك البلاء والخير فأنت طائع. إذن الكافر له وعليه طواعية، طواعية يجبر بالقدر المكتوب أن يكون من الطائعين، وإن افترق عن الموحد فأنه ليس من العابدين، فالموحد اجتمعت فيه الطائعتين القدرية والشرعية، أما الكافر فاجتمعت فيه طائعة واحدة وهي القدرية، لا يتزوج إلا من كتب الله له أن يتزوجه، ولن ينجب إلا ما قدره الله عليه، ولن يأخذ من الأرزاق إلا ما كتب له من الله. فكل من في السماوات ومن في الأرض لله قانتون. القنوت أصله الطاعة والقيام والدعاء والإخلاص وتنفيذ الأمر، كل ده اسمه إيه؟ قانتا بالتاء. ده اسم كل ده اسمه إيه؟ قانتا بالتاء. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالمؤمن قانت والكافر قانت، وإن كان الكافر قنوته له صور والمؤمن قنوته له صور، قد يتفقان في أمور ويختلفان في أمور، لكن في الجملة المؤمن يدعو والكافر يدعو، الكافر بأمر الله قائم والمؤمن بأمر الله قائم، الكافر منفذ لأوامر الله الكونية والمؤمن منفذ لأوامر الله الكونية، لكن الإخلاص في العبادة تميز به المؤمن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع المشركون المشركين وهم يطوفون بالبيت ويقولون لبيك لا شريك لك لبيك، كامل التوحيد، كامل الايه؟ التوحيد. قال ذاك ذاك صح صح صح، إلا شريكا لك تملكه وما ملك. هنا بقى وقع عليه الشرك. الأول الكلام توحيد بسط الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، قال هو زك. نعم صح صح. فلما أضافوا الشرك تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من مقالته. ولذلك أنت في الحج تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعم، كمال التوحيد. ولذلك قال العلماء من مقاصد الحج إقامة التوحيد عند بيت الموحدين وهو البيت الحرام. فالله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون. طيب اقرا يا ابو محمد. ابو احمد تفضل. قوله بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون اختلف في تفسيره على أوجه. الوجه الأول، حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأ بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث. ابن وهب هذا عبد الله ابن وهب المصري الحافظ الكبير، ويونس تلميذه شيخ ابن أبي حاتم أيضا مصري حافظ كبير، وشيخه عمرو بن الحارث أيضا مصري حافظ كبير. فهو سند من أول شيخ ابن أبي حاتم إلى عمرو بن الحارث كلهم ثقات حفاظ. أن دراجا، هنبدأ البلاء بقى من هنا، أن دراجا إيه؟ أبا السمح حدثه، والبلاء في الرجل ده دراج هذا. أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم، نعم، عن أبي سعيد الخدري، نعم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. لكن الإسناد لا يصح، كما أشرنا أن أبا الهيثم هذا روايته مضاعفة عن أبا السمح، روايته مضاعفة عن أبي الهيثم. نعم. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبر. أبو حذيفة هذا موسى ابن مسعود النهدي وراو فيه سوء حفظ. نعم. حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح. نعم. عن مجاهد. شبل الثقة، ابن أبي نجيح عبد الله الثقة، ومجاهد إمام التفسير، لكن السند مشكلته في أبي حذيفة هذا. عن مجاهد كل له قانتون مطيعون يقول: طاعة الكافر في سجوده سجود ظله وهو كاره. الله أكبر. نعم. حدثنا محمد بن قال طاعة الكافر في سجوده سجود ظله وهو كاره. نعم. حدثنا محمد بن عمار. نعم. حدثنا الوليد بن صالح. نعم. حدثنا شريك عن خصيف. شريك هذا النخعي، وخصيف هذا الجزري، وكلاهما ضعيفان. عن مجاهد في قوله: كل له قانتون، قال: مطيعون، كن إنسانا فكان، وقال: كن حمارا فكان. طبعا بالطاعة بقى الكونية، مش كل إنسان قال لا لا أنا أرغب أكون جنيا، لا. ها؟ نعم. الوجه الثاني. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج. نعم، هذا ثقة. حدثنا أصداق عبد الله بن سعيد، ثقة. عن مطرف. وأسبط وابن نصر، صدوق. عن مطرف. مطرف، ها هذا مطرف. عن عطية. إيه؟ عن ابن عباس قال. إيه هذا مشكلة في عطية، عطية العوفي، هذا ضعيف، هذا إيه، هذا ضعيف. إيه؟ عن ابن عباس قال: قانتين. ومن العلماء يقول مع ضعف يدلس، لكن بعضهم يقول تدليس خاص إذا روى عن أبي سعيد الخدري. نعم. عن ابن عباس قال: قانتين مصلين. إيه ماشي. والوجه الثالث: حدثنا علي بن الحسين. ماشي. حدثنا محمد بن علي بن حمزة. ماشي. حدثني علي بن الحسين يعني ابن واطد. نعم. عن أبيه. عن يزيد النحوي عن عكرمة في قوله: كل له قانتون، قال: كل له مقرون بالعبودية. نعم. وروي عن أبي مالك النحو: كل له مقرون بالعبودية. مقرون، نعم. كل له مقرون بالعبودية. نعم. كل له مقرون بالعبودية. طبعا علي بن الحسين هذا، وعلي بن الحسين بن واقد، وضعف العلماء هذا الراوي هو علي، لأنه يروي المناكير عن أبيه الحسين بن واقد. وسئل الإمام أحمد عن رواية الحسين هذا أبوه عن عبد الله بن بويضة فكان يضعفها. نعم. والوجه الرابع: حدثنا أبي. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي. نعم. حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع بن أنس. نعم. كل له قانتون، كل له قائم يوم القيامة. أبو جعفر هذا عيسى بن مهان مضاعف. نعم. والوجه الخامس: بلا شك هذا معنى صحيح وإن كان سنة في ضعف، أن كل الخلق سيكون قائم لله سبحانه وتعالى في عرصة القيامة، يحاسب الجميع. نعم. والوجه الخامس: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن علي بن حمزة، حدثنا يحيى بن إسحاق وحبان عن عبد الله عن شريف عن سالم عن سعيد، كل له قانتون، يقول: الإخلاص. نعم، كل له مخلصون، هذا معنى أيضا جيد، وإن كان السند في شريك نخعي وهو ضعيف. ثم قال قوله تعالى: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما زال السياق في الرد على المدعين أن لله ولد، فيقول لهم: بديع السماوات والأرض. البديع اسم من أسماء الله، وذكر في موضعين في كتاب الله، هذا الموضع وموضع آخر. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب. هذا هو الموضع الثاني. والأول الذي معكم. واسم البديع يفارق اسم الخالق في أشياء ويتفق مع الخالق في أشياء، لكن من أجمل ما انفرد به اسم الله البديع أن الله خلق الشيء على غير مثال سابق، فهو سبحانه لم يسبق لمثله. ابتداء أصل الشيء من غير أصل ولم يسبق لمثله، ده اسمه بديع، يعني الشيء ده أوجده. حلو. فهو المبدئ له، وكمان لم يسبق لمثله أحد. فكون عيسى عليه السلام يأتي بهذه الصورة فلم تعلم في الخلق أن امرأة عفيفة طاهرة حملت من غير زوج. فصورة مجيء عيسى لم تسبق في مريم أو في غير مريم من قبلها أحد، ولهذا قال بديع. فهو سبحانه لا شبيه له في خلقه للأشياء. أي واحد الآن بيصنع أي حاجة، هيصنع كرسي بجملة خشب، تم الخشب مادته من الله، هيصنع باب، صنع سيارة تم من حديد والحديد مادته من الله. لا انت بقى اعمل لنا خلق او صنع لنا صنعة بدون ان تستخدم اصل المادة التي اوجدها الله. يلا شوف هتورينا ايه. فلذلك سمى نفسه البديع الذي ابتدأ الشيء من غير اصل ولم يسبق لمثله، فلا شبيه له في خلقه للأشياء. أما الخلق، قال لك الخلق هو ملصق بالبديع لكن بعد البديع، لأن الخلق متعلق بالتقديرات للأشياء بعد إبداعها. فقال لك الأول أنه بديع، ثم بعد هذا الإبداع جاء الخلق. صورتان متلازمتان لكن أحدهما أقدم من الآخر، ولهذا قال الله تعالى بديع السماوات والأرض. لن تجد أحد غير الله يبدع خلقا كخلق السماوات، ولا يبدع خلقا كخلق الأرض. لذلك ربنا قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. شايف الناس كلهم إنس جن ملائكة؟ لا لا لا لا، ده خلق السماوات بهذا الوصف وهذه الحباكة وهذا التلاصق، وإن هي بغير عمد، هذا يستحيل أن يوجد في الخلق. أنت لو عملت لك بيت حق 5 متر ب5 متر عايزين له عمدان عشان تمسك السقف، وإلا السقف يقع يموت الكل، صح؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أن تزولا. خلاص هو اللي مسكه بأمره بكون فيكون. بس فقوله بديع يقدم أو مقدم قليلا على قول خلق، لأن التشكيلات والتقديرات والهيئات بعد الإبداع. بعد الإيه؟ بعد الإبداع. بديع السماوات والأرض وسبحانه مبدع كصفة، إبداع كصفة، وقلنا يقدم على الخلق لأن الخلق متأخر. الخلق إيه؟ متأخر. فالله علم، وبعد أن علم كتب، وبعد أن كتب خلق، وبعد أن خلق قضى، وبعد أن قضى يحاسب سبحانه وتعالى. فعلمه وكتابته وإبداعه متقدم على الخلق، ولذلك الخلق متأخر، لأن الخلق متعلق بالإرادة والمشيئة. ما أرادش مش هيكون خلق، ما شاءش مش هيكون خلق، لكن هو أبدع، أوجد الأشياء. ذلك لما تقرأ قول الله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. يعني الأمر ده قديم أوي، قديم، لكن إيه المحدث؟ الفتق، يفصل، يبقى الإبداع كان أولا، ثم الخلق والتقدير والفصل، والأرض بعد ذلك دحاها، خرج منها ماءها ومرعاها والجبال، أصلا كل ده بعدين بعدين. فلذلك قال: بديع السماوات والأرض. وإذا قضى أمرا، أي أراد قضى، كلمة قضى كما يقول الإمام القرطبي تأتي على خمس معان في كتاب الله. قضى بمعنى خلق، وتأتي بمعنى الإعلام، وتأتي بمعنى الإلزام، وتأتي بمعنى الوفاء بالحق، وتأتي بمعنى الإرادة. كل موطن جاءت في كتاب الله قضى لا يستلزم أن يكون المعنى في الآية دي هو نفس المعنى في الآية الأخرى، لا، تأتي إلى معان مختلفة بحسب السياق. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، غير وقضينا إلى بني إسرائيل، هذا له معنى وهذا له معنى، ما يصلح يكون معنى واحد. وإذا قضى يعني أراد إيجاد شيء في الخلق، وإذا قضى أمرا، أي كلمة أمرا تأتي في القرآن بمعنى القضاء، أمرا أي أمرا قضى، وتأتي بمعنى القيامة أتى أمر الله، ويأتي بمعنى الوحي، ويأتي بمعنى الفعل والشأن، ويأتي بمعنى القيامة، ويأتي بمعنى فتح مكة، ويأتي بمعنى القتل يوم بدر، وغيرها من المعاني. فانتبه لهذا بارك الله فيك، أن لفظة أمر ألا له الخلق والأمر، الخلق غير الأمر، والأمر هنا بمعنى التدبير، غير قول الله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة، خلاص، فهنا أمرنا قضاؤنا، فالأمر هنا غير الأمر هنا غير الأمر هنا، إذا لفظة الأمر من الألفاظ التي تتعدد معانيها بحسب سياق الآية، حسب سياق الإيه؟ الآية. وكذلك قضى تتحقق وتتغير معانيها بحسب سياق الآية. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هل كل ما يريده الله يكون بكن؟ هذا مذهب أهل السنة. نعم، يقول له بكلمة إيه؟ كن. حتى ولو دخل بعد كن أشياء أخرى، قد تتدخل يد الله لكن قبليها ها كن، صح؟ قد تتدخل عناية الله ورعاية الله، صح، لكن كلها بعد ايه؟ كن. فإنما يقول له كن مجرد الكلمة فإيه؟ فيكون. لأن الذي سيقوم بالأوامر هم ملائكة مطيعون، وبدون الملائكة وبدون الملائكة الله لا يحتاج إلى الملائكة ولا يحتاج إلى حملة العرش ولا يحتاج إلى الميزان ولا يحتاج إلى الجنة والنار، ما يحتاج إلى هذه الأمور. فربنا عنده كمال القدرة التي تقوم بكل هذه الأمور، لكن هو خلقها لحكمة يعلمها، لحكمة يعلمها. الآن كما في حديث ابن عباس أن حملة العرش أربعة، والآية قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يوم القيامة يكونوا إيه؟ ثمانية. طيب والله يحتاج إلى الملائكة يحمل العرش؟ ما يحتاج، بدليل أنه سيكتب على الجميع في وقت ما أن يموت إيه؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، أي يبقى ذات ربك مع إثبات الوجه، خلاص، ويبقى وجه ربك ذو جلال وإكرام، فيبقى ربك ويبقى وجهه ذو جلال وإكرام. فالله لا يحتاج إلى أحد من خلقه، لا الملائكة المقربين ولا حملة العرش ولا غيره، لكنه سبحانه أراد خلقا فخلق وقدر أشياء تكون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ليس لحاجته إليهم. لماذا؟ لأنه كان وحده قائما قبل أن يخلق. لذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أين كان الله قبل كل هذا الخلق؟ قال كان الله ولم يكن شيء ها قبله، وكان عرشه على الماء. خلاص، وكان واحد، ما كان يحتاج إلى شيء، لا خلق ولا عرش ولا ماء ولا أي شيء، لكنه أراد فكان. فكل هذا يكون بماذا؟ بكلمة كن فإيه؟ فيكون. مجرد في ملائكة قاعدين في السماوات وظيفتهم كن، خلاص فيكون، والملك ما بيعملش حاجة تانية، وظيفته كده كن، يعني نفذ المطلوب. فيأخذون الكلمة ويسرعون في تنفيذها، بل تأخذهم نوع من الخشوع والخضوع والخوف، حتى إذا فزع عن قلوب قالوا ماذا قال ربنا. عدد من الملائكة مجرد الكلمة والأمر النافذ والوحي القائم يموت أو يغشى عليه يزعق، مش قادر يتحمل كلمة الله التي يسمعها، فبعضهم يسعد وبعضهم يبقى. فلما يفيقوا يقول ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهو سبحانه وتعالى غني عن كل حزب، لكن الله يفعل ما يشاء ويقدر الأمور لحكمة وعلم سابق، ولهذا سمى نفسه الحكيم الذي يضع العلم في موضعه، وما عنده تهور سبحانه رغم جبروته وقوته، لذلك سمى نفسه الجبار. والجبار والمنتقم وصاحب البطش، لكن مع حكمة، فلا يوضع التجبر ولا البطش ولا الانتقام إلا في موضعه. إلا في إيه؟ إلا في موضعه. فهو سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فإيه؟ كن فيكون. ماشي، اقرأ البحث. قوله بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. حدثنا عصام بن روان حدثنا آدم. نعم، وآدم نبي إياس. عن أبي جعفر الرازي عن الربيع لأنس عن أبي العالية بوفية. نعم. يعني قوله بديع السماوات والأرض ابتدع خلقها. نعم. ولم يشرك في خلقها أحد. الله أكبر. وروي عن الربيع نحو ذلك. نعم. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو. هذا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي. حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة. هذا صدوق. حدثنا أصداق. صدوق. عن السدي. صدوق. بديع. نعم. السماوات والأرض. نعم. يقول ابتدعها فخلقها ولم يخلق قبلها شيئا فيمتثل عليه. الله أكبر. ولذلك إخوة، إعادة الخلق أيسر على الله من بدايته. إعادة الخلق أيسر على الله من بدايته. ولهذا كان من إنكار القرآن على المشركين هذه القضية، قضية البعث. كيف تنكرون البعث وإعادة الخلق أهون على الله من بدايته؟ هو بدأها من غير شيء، فإعادتها على أصلها أيسر ولا مش أيسر؟ أيسر والله سبحانه وتعالى. قوله وإذا قضى أمرا، قوله وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله أكبر. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان. من أبو غسان هذا يا جماعة؟ هذا زنيج. هذا أبو غسان هذا زنيج. من يعرف اسم زنيج؟ زنيج هذا لقب. محمد بن عمر. أحسنت. لا، ليس هذا المسمعي. المسمعي مش هو أبو غسان المسمعي. ليس تلميذ سلمة ابن الفضل. هذا سلمة بن الفضل الأبرش، تلميذ ابن إسحاق. تلميذه بقى أبو غسان هذا زنيج محمد بن عمرو. فزنيج لقب. تعرف يا أبا تقى ما معنى كلمة زنيج؟ أيوه، يعني معناه أسود. إيه؟ أسود، يقال أسود اللون. نعم. هذا بعض معانيه. ماشي. حدثنا أبو غسان. حدثنا سلمة قال. نعم. قال محمد بن إسحاق وإذا قضى أمرا يقول مما يشاء وكيف فيكون كما أراد. الله أكبر. ذكر عن محمد بن عمرو زنيج. لذلك شخص لما يرزق بولد يطلع يعني شكله مش حلو شوي، يطلع اسود كده ولا بربري ولا انفه طويله ولا دماغه كده واخده طول، ها ولا كروسيا، ها اي شكل من الاشكال. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ يبقى خلق وسوى وعدل، مش كده كمان؟ في أي صورة ما شاء ركبك، هو اللي عايزك بالصورة دي. ما تعترضش بقى الأب والأم، هو مال الأب والأم؟ صح؟ عايز تعترض اعترض بقى، صح؟ في أي صورة ما شاء أركبك. طلع لنا بتاع المجانين والجدود دول، يقول لك معرفش يلعب في الجينات ويعمل في الجينات، تطلع الجينات تطلع كذا، ويفضل يلعب ويهر، وفي الآخر يطلع ايه؟ يطلع لربنا أراده، صح؟ عايز ولد هيتجنن، بيلعبوا في الجينات يجيبوا الولد، يجي تولد يلاقوا ايه؟ قلت ايش اللي حصل؟ اللي حصل ان التصوير من اخر مراحل الخلق، الخلق بقى يلعبوا فيه في الاخر لن يكون الا ما قدره الله سبحانه وتعالى. الله وحده معرفه، تقول له والله عملت كل حاجه وعملت الاشعه والاشعه قالت لها ذكر، وكل ولعبت في الجينات عملوا كل حاجه، وفي الاخر عند الوضع لقيتها ايه؟ انثى. والله تحكي لنفسك، عملت اللعب في الجينات لعبت، والعملت الاشعه اللي هي بتبين ده ذكر ولا انثى من شعب من ثالث شهر ولا من ثاني شهر ولا رابع شهر، عمل كل ده، وفي الاخر عند الولاده تفاجئ انها تقول ده انثى. في اي صوره ما شاء ركب. زيك تجد الاب حليوه والام حليوه والواد جاي هبه باين، صح؟ مش كده ايه؟ سبحان الله. واحيانا الام سمراء والاب امحاوي، وجاي لنا عيل اجنبي، ها؟ عيل ايه؟ ما شاء الله ابيض وعينه ملونه، يعني رحت اشتري ملح من 20 سنة أو 25 سنة، اشتري ملح من امرأة تاجرة ملح على كبر المبيض، كبيرة في السن، كان عندها يمكن تقريبا تسعينات أو حاجة وتمانين، كبيرة في السن ومنحنية كده وقاعدة بشوال خلاص، وتبيع ملح، ملح أبيض، الحصى هذا الكبير كبيرة، فنظرت الحجة، نظرت إليها إذا ما شاء الله عيونها زرقاء، ما شاء الله، جنبها كده أولاد، اتجاه تاني خالص، بقول لها حاجة منها ولا؟ قالت لي دول أولاد أولادي أحفادي، فين أبوهم؟ قال لها أبوهم، الأب بصورة تانية والعيل صورة تالتة وأمهم صورة، الجدة صورة إيه؟ سبحانك يا رب. قلت سبحان الله، في أي صورة ما شاء ركبك. تحط الثلاثة جنب بعض مش تلاقي علاقة، ها؟ علاقة شكلية ظاهرية يعني، لكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. نعم، تفضل يا شيخ. ذكر عن محمد بن عمرو الزهيد، حدثنا أبو زهيد. هذا محمد بن عمرو الزهيد اللي هو مين؟ أبو غسان، ها؟ اللي فوق. مرة جابه بالاسم، مرة جابه بالايه؟ بالكن. حدثنا أبو زهير، حدثنا زويل عن الضحاك قال: فإنما يقول له كن فيكون، وهذا من لغة الأعاجم، وهي بالعبرية أصمع. أخبرنا الإسناد لا يصح، بل ضعيف جدا. أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إلي: حدثني أبي، حدثنا عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس. وهذا أسوأ إسناد في التفسير لابن عباس، مسلسل بالضعفاء، لكن يأتي بكثرة في التفسير، خرج منه المفسرون كالطبري وابن أبي حاتم عدد كبير، وفي الآخر منسوب لابن عباس ولا يصح إلى وهنا لطيفة، ليس كل ما ينسب إلى ابن عباس في التفسير يكون صحيحا، فلا تغتر المثل أنه تقرأ في التفسير لكثير. يقول قال ابن عباس وقال الضحك على ابن عباس مثلا، لا تغتر بمثل هذا، لابد أن تبحث عن سند لابن عباس ثابت أم لا. لكثير ينقل بكثرة ولا ينبه في تفسيره إلى ضعف هذه الأسانيد، بل أحيانا تكون ضعفها شديد لا ينبه. ولكن عذر ابن كثير أنه كان في عصور الرواية، أنا سنة 700 هجرية ما زلت يعني ما شاء الله الرواية محفوظ، لأن ده ابن كثير ده خب بنت المزي، خب بنت مين؟ الحافظ المزي صاحب أشهر كتابين في الدنيا في دواوين الإسلام، تهذيب الكمال في أسماء الرجال تراكم كتب الستة، وصاحب تحفة الأشرار، وليس لهما بدائل في تراث الأمة، وصنفهم عالم في القرن السابع، وقعد يكتب كل كتاب منهم 25 سنة. كان مش كل سنة بيطلع كتاب زينا كده، لا 25 سنة عشان يطلع ايه؟ يطلع الكتاب. لكن هو الكتاب كتاب لا تستغنى عنه أمة الإسلام. فالحافظ ابن كثير وهؤلاء الأكابر العلماء عذرهم أنهم يكتبون في زمن الناس يعرفون الأسانيد، كما صنف الطبري كتاب التاريخ وعاب عليه بعضهم، وبعضهم قال هو في زمن الرواية فالناس لا يحتاجون ومعرفين كويس. لكن المشكلة جاءت في القرون المتأخرة بعد أزمان الرواية، القرن الثامن والتاسع والعاشر لحد احنا 15، مش عارفين اي حاجة في اي حاجة، وبناخد كله واحنا مش جادين ان هذا الاسناد ابن عباس لا صح، وهذا ضعيف شديد، وهذا منقطع، وهذا وهذا. فلابد على اهل الاسلام الذين يعتنون بالعلم الشرعي ان يعتنوا باب الحديث حتى يعني يصفوا لهم تفسير ويصفوا لهم الفقه ونحو ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.